سائل يقول: في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصارى في نجران فقط أم لا؟ نعم، كان النصارى في نجران، نعم، وكانوا اليهود في الحجاز وفي أيضا في اليمن، والنصارى أيضا كانوا في وسط وشمال الجزيرة العربية، كانوا أيضا في وسط وشمال الجزيرة العربية كما ثبت ذلك في السنة، نعم، فكانوا أيضا. وأيضا جاء ما يفيد أنهم كانوا أيضا حتى في شرق الجزيرة العربية، وجدوا آثار لكنيسة، نعم. وجاء في البخاري في قصة الرجل، نعوذ بالله، الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فوالعياذ بالله ارتد، فقال إن أعوذ بالله إن محمد ما يدري إلا ما يعني أقول له، أو أنا أكتب يقول لي كذا وأنا أكتب خلاف ذلك أو نحو ذلك، فارتد إلى النصرانية فهلك، فدفن، فلفظته ماذا؟ الأرض مرتين، الثالثة أيضا فتركوه، نعوذ بالله من ذلك. فهذا كان يعني حول المدينة، نعم، إن لم يكن في ضواحيها، نعم.